السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله شيخنا كيف حالكم؟ حياك الله. كيف صحتك؟ كيف الحال؟ ساك بخير الله يسلمك. طيب. والله نحمد الله. أقول يا شيخنا الله يسلمك. في والله حبيت أخبرك كذا مرة. حبيت أخبرك كذا مرة على موضوع. وهو يا شيخ في موقع في الإنترنت. يحطون اسمك واجد فيه. اسمه لاثري، هم يقولون لاثري. موقع يسمونها الاثري ويحطون يقول الغديان يرد على فلان ويرد على ربيع الارجاء يرد على كذا كذا شيخ يقولون انك ترد على الشيخ ربيع تقول من الارجاء ويركزون يا شيخ سبحان الله انهم الله يحفظك يركزوا على الطعن في الشيخ صالح السحيمي وزيد المدخلي وحمد النجمي ويركزوا على الالباني والشيخ ربيع يا شيخ يقولوا حبيت لك الله خير الله يبارك فيك الله يبارك الله يسلمك السلام